أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. يذكر سبحانه وتعالى في هذه الآيات بعض الأدلة على قدرته ورحمته لعباده، ونقمته من أعدائه. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. السحاب الثقال التي فيها الغوص للعباد ومن مقدماتها البرق والرعد. البرق والرعد والبرق تكلم الله بها سبحانه وتعالى ولهذا والله أعلم أكثر الصور المكتتبة بالحروف المقطعة يذكر على إثرها القرآن. ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب، ألف لام راء كتاب أحكم، وهكذا. سبحان الله، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليكم من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قال تعالى في شأن نوح وما آمن معه إلا قليل، وقال تعالى وقليل من عباده الشكور، وقال ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فمن من الله نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.